يصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ سؤال وصرخة كان بيصرخ بيها اللي بيرنم. لكن بالرغم من إحساسه بالترك والتخلي والألم إلا إنه يربطها على طول بعديه ويكمل في مزمور 23: الرب لي راعية فلا يعوزني شيء. طب يعني ربنا سيدك ولا مسك بيرعاك؟ نقدر نوصل بالنقطة دي إن حتى لحظات الترك والتخلي اللي الإنسان بيختبرها من إيدين ربنا هي دي عمق رعاية ربنا للإيه؟ للإنسان. حتى لو ربنا سلمني للألم للتعب مش معنى كده انه ما بيرعانيش، مش معنى كده انه مش مهتم بيا، مش معنى كده انه بينتقم مني. ترتيب عجيب قوي ان لماذا تركتني يجي مرتبط بالرب لي راعية فلا يعوزني شيء، ان حتى الترك والتخلي تستطيع من خلالهم انك تختبر عناية ربنا ورعاية ربنا ليك. يسموا المزمور ده ببلبل المزامير او العندليب بتاع المزامير. البلبل طائر ما بيغردش وما بيطلعش الصوت الجميل الا في وقت الضلمة، في وقت الحزن، في وقت الألم. فازاي الإنسان يقدر يطلع من وسط الألم أو الحزن أو الظلام المحيط بيه أو الليل اللي مكتنفه، بيطلع نغمات جميلة جدا في حياته ويطلع أعجب وأجمل المزامير. واللي فيكم بيصلي في الأجبية يعرف أن المزمور ده موجود في صلاة الساعة الثالثة. الساعة الثالثة دي حصل فيها حاجتين، حد فاكر؟ أول حاجة الساعة دي اللي اتحكم فيها على المسيح بالصلب. الساعة الثالثة حكم المسيح وأصدر بيلاطس أمره بالإيه؟ بالصلب. وكأنه وهو بيتحكم عليه بالموت، عشان كده هتبص تلاقوا في المزمور ده في يقولك وإنسرته في وادي ظل الموت. لكن في نفس الوقت ده مش ترك وتخلي للإهمال، ده عمق العناية والرعاية. الرب راعية فلا يعوزني شيء. حتى وهو في عمق الترك والتخلي فهو في عمق الرعاية والعناية. الثالثة دي ساعة حلول الروح القدس على الكنيسة، والروح القدس هو روح الرعاية والعناية. الله لما بيعتني بينا ويرعانا بيرعانا بروحه، مش بيرعانا بشوية أوامر أو وصايا، لكن ده بيرعانا بروحه. عشان كده قوة المزمور ده تعبر عن حياة الإيمان الإيجابي اللي مليان بالرجاء. واحد واثق في عناية ربنا، واحد ليه رجاء، خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. وإذا كان في تشبيهات كثيرة لعلاقة الله بالإنسان زي الزوج والزوجة والأم وأطفالها، فمن ضمن التشبيهات اللي بتدل على علاقة ربنا بالإنسان علاقة الراعي بالخراف. ويمكن الراعي ده هو بالنسبة للخراف كل شيء، هو اللي بيأكلها وبيشربها وبيحميها وبيدافع عنها وبيطبطب عليها وبيقويها لما تضعف وبيمرضها لما بتعيا وبيأكلها وبيخرج قدامها وبيتفسح معاها وبينام معاها. زي الراعي في فلسطين ينام على باب الحظيرة عشان مفيش حيوان مفترس يدخل او مفيش خروف يطلع الا ما يكون على جسده او يحس بيه. فالراعي مرتبط بالخراف اشد الارتباط، وبيقعد معاها اكبر فترة ممكنة، بل بيقضي الحياة كلها معاها. من خلال العلاقة اللي بين الراعي والخراف نقدر نلمح ان المزمور ده لما تقروه كل التعبيرات بتاعته تلاقوها انها مكتوبة بصيغة المفرد. ما بيقولش الرب راعينا فلم يعوزنا شيء، في مراعي خضر يربضنا، لا ده تلاقوه بيقول بصيغة المفرد الرب لي راعي، لي أنا، دليل على العلاقة الخاصة أو العلاقة الفردية اللي بين الله وبين كل إنسان فينا. الله ما بيبصلناش ككنيسة ككل كمجموعة كجماعة، لكن الله ليه علاقة خاصة بكل فرد، وكل فرد يستطيع انه يشعر بالعلاقة الفردية اللي بينه وبين ربنا. خرافي ادعوها بايه؟ باسمائها وهي تعرفني. اذا كان هو على مر السنين في مجيئه نطق على نفسه وقال انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، فهو نطق الكلمة دي نتيجة علاقة فردية. عشان كده داود لما رنم هذا المزمور كان نتيجة احساسه بان في علاقة فردية بينه وبين الله. وحتى في المقدمة بتاعت هذا المزمور يقول مزمور لداود، وانتوا عارفين ان داود عنده خبرة جميلة جدا في رعاية الاغنام لانه كان راعي غنم. ويحكي لنا سفر صموئيل الاول والثاني عن مواقف لداود في رعايته للغنم واحساسه بهذه الاغنام والعلاقة الشخصية والفردية اللي بينه وبين الاغنام بتوعه. فهنا الاسلوب كله بصيغة المفرد عشان كده تدي احساس بطمأنينة جميلة، طمأنينة الطفل اللي واثق من رعاية الام، او تدي راحة للخروف اللي مطمن واللي معتمد على راعيه. عشان كده بيتكلم بصيغة المفرد ان الراعي بتاعي بيأكلني، ما بيخلينيش عايز حاجة، بيحفظني، بيهديني، بيشربني، بيحميني، بيرشدني، بيقودني. ولو تلاحظوا برضك الاسلوب اللي اتكتب بيه هذا المزمور واللي كتبه داود ما هوش اسلوب التوسل او التضرع، يعني ما بيقولش ربنا يا رب ارعاني، لا ده بيقرر ايه حقيقة ان الرب راعية، مش بيستجدي الرعاية من ربنا. ده واحد بيقرر فعلا ان هو متمتع اوريدي بالايه، بالرعاية، عايشها حاسسها. عشان كده المزمور ده ما فيهوش طلبة من ربنا انك يا رب متعني بالرعاية وانك يا رب اديني واشقيني وي وي، لا ده واحد بيقرر ان هو فعلا متمتع بالعناية وبالرعاية وبمحبة الله وبعمل الله. عشان كده اطمنه في رعاية ربنا ومحبة ربنا للانسان، وما فيش اي داعي ان احنا نستجدي ان احنا نشحت الرعاية دي من ربنا، لان ربنا من نفسه بايه بيديها لنا. اذا كان اعظم شيء بيقلق البشر وبيخوف الانسان باستمرار هو بكرة، يا ترى بكرة ايه اللي هيحصل فيه؟ والانسان تملي بيشيل هم بكرة، هلاقي شغل، هلاقي فلوس، هلاقي مادة، هلاقي صحة، هلاقي اللي انا بحبهم، هفقد شيء، هفقد اللي حواليا، هفقد الامكانيات. بكرة ده بالنسبة للانسان شيء مريع جدا ومخيف جدا، تغير الظروف وتغير الامكانيات وتغير الاشخاص، كل ده خوف بيحمله بكرة لينا. واذا كان ربنا طمنا في النقطة ده هي لما بيقول لا تهتموا بالغد، يكفي اليوم شره، لان الغد ده في ايدين الراعي اللي احنا واثقين فيه، والراعي اللي احنا مش بنسأله الرعاية، لكن ان احنا فعلا اوريدي متمتعين بالايه، بالرعاية بتاعته. عشان كده احد القديسين بيقول عبارة لطيفة جدا، اني لو فقدت كل شيء، لو فقدت كل شيء، لو فقدت المال والصحة والناس والمكانة والامكانيات، يكفيني اني اكون حاصل على خالق كل الاشياء. اذا فقدت كل شيء فاللي يكفيني اني معايا اللي اوجد الاشياء كلها، إن كان الله لنا زي ما بيقول بولس الرسول، إذا كان ربنا بتاعي ليا هخاف من إيه أو هحس بنقصة إيه؟ ده بيقول في آية جميلة جدا بولس الرسول في رسالة لفيليبي: ليملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. يملأ إلهي كل احتياجكم، تحت كل دي يتحط ألف خط: الاحتياج الروحي والنفسي والمادي والمعنوي والعاطفي، يملأ كل احتياجكم، ومش بيملأ وبس، ده يملأ بحسب غناه في المجد. عشان كده اذا كان ربنا هو اللي بيرعاني فينبغي ان يبقى فيه نوع من الثقة في هذا الراعي، ونوع من الراحة والطمأنينة في الحياة بسبب وجودي في ايدين هذا الراعي. ويبتدي يتكلم داود عن الراعي ده بيعمل ايه، مش بس كلام عين انه لا يعوضني شيء، مش مخليني محتاج حاجة، وان هو ليا بتاعي فقط، لكن يبتدي يتكلم عن عمل هذا الراعي. يقول: في مراع خضر يربضني. الراعي ده راعي جميل جدا وانين جدا وحلو جدا، انه لما بيقود الخراف بتاعته ما بيوديهاش لارض مجددة او ارض مقفرة او ارض جرداء، لكن بيوديها الارض خضراء فيها المنظر الجميل وفيها الاحتياج وفيها الشبع وفيها الاكل. واللي يبص العادات الراعي مع الخراف يلاقي ان الخراف طول ما هي ماشية بتبقى افضل عمالة تاكل تاكل تاكل، تلاقي الاعشاب والحشائش تفضل تاكل فيها، تفضل تلف طول النهار تاكل وتمشي من مكان لمكان، وبعدين تيجي بعد ما تمشي مسافات طويلة وساعات طويلة من النهار يبتدي الراعي ياخدها يربضها. يربضها يعني يقعدها بقى، يريحها، يخليها تهدى في وقت الظهيرة او في وقت اشتداد الحر. بتحتاج انها تهدى شوية، عشان كده حتى تشوفوا في عروس النشيد لما بتسأل الراعي وتقول له: اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى اين تربض عند الظهيرة. والظهيرة دي وقت اشتداد الشمس، والنفس تبقى عطشانة ومحتاجة للراحة. الراعي ياخد الخراف دي يربضها علشان تهدى وتستريح، وعشان تقعد تقتر الاكل اللي كلته طول النهار. عارفين تقتر يعني ايه؟ تبتدي ترجع تاني، تبتدي تنضغه مرة تانية وتهضمه كويس وتاكله كويس عشان تقدر تستفيد منه. لان ما يكفيش ان هي تاكل، لانها ممكن تاكل الاكل لكن ما تستفيدش منه. عشان تستفيد من الاكل لازم تقعد وتهدى وتقتر الاكل ده مرة تانية، وتقعد ايه؟ تمضغه بقى وتهضمه كويس عشان يتحول الى خلايا وطاقة جواها. اما ربنا فاق من الاوقات ساعات يسمح او يلزم الانسان بانه يربض، يبقى الواحد عمال يلف رايح جاي من هنا يمين وشمال، وفي شغله وفي خدمته وفي اكله وفي شربه وفي فسحته، عمال يلف زي المكوك. وممكن يكون في امور روحية عمال ياخد ياخد ياخد، يقوم ربنا يقول له: لا بقى، انت محتاج ان انت ايه؟ تتربط بقى عشان تكتر اللي انت كلته ده وتستفيد منه وتوعاه. خصوصا الناس اللي بتخدم بتبقى محتاجة للحتة دي، عمالة تاخد تاخد، تسمع في كلام وعمالة تقرأ في كلام وعمالة تشوف حاجات، يوم ربنا اخدها رابطها شوية يقول له: بقى انت تبتدي اللي انت كلته كتير ده ترجعه مرة تانية وتاخده ايه؟ واحدة واحدة، عشان تهدى وعشان تبتدي ان انت تستفيد منه. فاحيانا ربنا يربضني، يكتفني، يلزمني باني اقعد ساكت ما اعملش حاجه، لان فتره السكون او فتره الخلوه او فتره الهدوء دي شيء مهم جدا للخراف. الخراف ما تثمنش لو هي على طول عماله ماشيه ماشيه ماشيه حتى لو كانت بتاكل كتير، لكن لازم تقعد علشان تستطيع انها تستفيد من اللي هي اكلته. على رأي احد الاباء يقول تأمل جميل، ليه ساعات ربنا بيسمح بالمرض في حياة الانسان او يربط الانسان في السرير؟ لو تلاحظوا لو في واحد عيان اول حاجة بيعملها الانسان العيان ده ايه؟ ينيموه في السرير، ينيموه على ظهره، فلما ينام على ظهره يبقى وشه فين؟ في السماء. طول ما هو واقف على حيله وشه عمال يبص على لحواليه، عمال يبص على الارض، يتربط في السرير ينام على ظهره وشه فوق عشان يتطلع الى فوق يبص لفوق، ما يفضلش يبص للي حواليه والعالم يشده باغراءاته والعالم يشده بانشغالاته. بس المهم موقفي من الرد بتاع ربنا ايه؟ ما هو ممكن ربنا يربطني وانا افضل متذمر واقول له ايه اللي انت بتعمله فيا ده وليه تسمح بكده، وممكن ان انا افهم بقى انه يربطني، يربطني لانه يحبني ولانه يرعاني، فهو راعي امين في مراع خضر يربطني والى مياه الراحة يوردني. ايه حكاية مياه الراحة دي؟ تعبير عجيب قوي. وفي مياه راحة وفي مياه تعب، ايه معنى مياه الراحة؟ صحيح المسيح لما اتكلم مع المرأة السامرية قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش، في مية بتاعة العالم كل اللي يقعد يشرب منها يعطش اكتر ويتعب اكتر، لكن الماء الذي انا اعطيه ينبع فيه الى حياة ابدية اللي هو ماء الراحة اللي يريح الانسان ويروي الانسان. طب ده بالنسبة للانسان الخاطي اللي بيشرب من المية بتاعت الخطية يفضل عطشان، بينما اللي يجي ويشرب من مية الله هو الذي يرتوي، من يعطش فليقبل الي. طب بالنسبة للخروف ايه مياه الراحة؟ حقيقة ان هم لقوا بعض الحاجات اللطيفة عن الخروف. الخروف حيوان جبان جدا، خواف، ما هوش شجاع، ومن الحاجات الكتيرة اللي بيخاف منها المية الجارية. يعني لو في نهر جاري الخروف ما يقربلوش ابدا، لان في حاجة غريزية جواه بتمنعه من انه يروح ناحية المية الجارية. مية الجارية يعني المية اللي فيها طيار اللي ماشية بسرعة. ليه؟ لان هو عارف ان عنده فروة صوف، لو الصوف ده اتبل هيتقل هيغرق، عشان كده ما يحبش يروح يشرب ابدا من اي مية فيها طيار، مياه جارية، عشان ما يغرقش. الراعي ما بيهزقش بمخاوف الخروف، الراعي بيبقى عارف الحتة دي ان الخروف ما يرضاش يشرب من المية الجارية، ما يقولش بقى انت جبان وغصب عنك تشرب ولازم تتشجع، لا. فالخروف ياخد الراعي باستمرار ينقيله المكان اللي هيشرب منه بانه لازم يكون مية هادية ما فيهاش طيار، عشان كده يقوده الى ماء الراحة عشان لما يشرب يبقى مرتاح مش يشرب بخوف. واذا ما كانش فيه مية جارية، ما فيش مية هادية، يقوم هو بنفسه يهد الطيار بانه يفضل يحط طوب في المجرى بتاع المية ويعمل له سد علشان الطوب ده يهدي من اندفاع الايه المية ويعمل له حتة كده ما فيهاش طيار. ده ماء الراحة. في مراعي خضر يربطني بيأكلني، ولماء الراحة اللي انا محتاجه عشان اشرب بايه؟ بيشربني، وهو ما بيهزقش من المخاوف بتاعتي لكن بيحترمها، ما بيهزقش من الضعفات بتاعتي لكن بيحترمها، فيهدي من مجرى او من تيار المياه عشان اصغر خروف يقدر يتقدم ويشرب بلا خوف، بلا خوف. ده الجمال بتاع الراعي بتاعنا. الله يعرف ضعفاتنا كويس ومخاوفنا، يعرف نقائصنا، وما بيحكمش علينا بان احنا ضعفاء وجبناء، وما بيدفعناش ان احنا نروح في المكان اللي بنخاف منه حيث نخشى ان نذهب، ولا يخلينا يجبرنا ان احنا نعمل اللي هو فوق طاقتنا او فوق امكانياتنا، ولكن هو بيعمل لانه يسد احتياجاتنا بطريقة مريحة. ماء الراحة يوردني. حاجة جميلة في ربنا هذا الراعي انه اخذ طبيعة الخراف، عشان كده يعرف ايه اللي جوه الخراف. لان شفنا مسيحنا اللي اتكلم عن نفسه ان هو الراعي، شوف نفسه في الرؤية ايه؟ ها؟ خروف قائم وكأنه ايه؟ مذبوح. يعني الراعي ليه نفس طبيعة الخراف، عشان كده يعرف مخاوفها وضعفاتها وامكانياتها وكل حاجة. فهو يقودني في مراع خضرة ويقودني الى مياه الراحة. بس مش ممكن اصل للمراعي الخضرة ومش ممكن اوصل لماء الراحة الا اذا مشيت وراه ومشيت معاه. فهو ده الراعي اللي بيأكل ويشرب بس اللي بيمشوا معاه. عشان يقودني للمراعي الخضراء لازم امشي معاه، وعشان يوديني لماء الراحة لازم ان انا امشي معاه. طب اذا ما مشيتش معاه يقول يرد نفسي. يعني ايه يرد نفسي؟ لو بصيت لاي قطيع ماشي من الغنم ورا الراعي بتاعه سأو حاجة عجيبة جدا، ان الخرفان بتبقى ماشية في نظام طابور، وكل واحد عارف مكانه في القطيع. ساعات كده تبص تلاقي فيه خروف يسيب مكانه ويروح ناحية الراعي، فيقوم الراعي يطبطب على راسه ويهزله ودانه كده ويطبطب عليه، فيتبسط الخروف وبعد شوية يرجع لايه؟ للمكان بتاعه في الطابور بتاعه. هو راح لانه كان فيه احتياج لاحساس بالامان او بالعطف او بالحب، خده ورجع ايه؟ مكانه. في خروف تاني، ده النوع اللي بيقرب من ربنا ياخد شوية عطف واهمية لكن يرجع في الصف تاني مكانه. في خروف تاني بقى يطلع بره القطيع مش ناحية الراعي، بعيد عن الراعي، يروح بعيد عن الراعي. داود اختبر الحتتين دول، اختبر في مرة من المرات انه محتاج يقرب من ربنا وربنا يطبطب على راسه ويهزله ودانه كده ويلعبه، فيقول له حاسس انه قريب جدا من ربنا، يقول له احبك يا رب يا ايه؟ يا قوتي، رب صخرتي وبه احتمي، ترسي ومجني. مرة ثانية اختبر بقى انه مش قرب من ربنا، ده ضل وبعد عن ايه؟ عن ربنا لما حس بنفسه بامكانياته وراح زنى وقتل وعمل وعمل وعمل. لكن ربنا ما سابهوش، ربنا رد النفس مرة ثانية، طلع يدور على الخروف الضال ويرجعه مرة ثانية للحضن، ويرجعه ثاني مرة لمكانه. فانا عشان اخد من المرعى الاخضر واشرب من ماء الراحة لابد من تبعية دائمة للمسيح، حتى لو خرجت من الطابور ومن الصف ومن القطيع فهو يرد ايه؟ نفسي. وهذا يرد نفسي دي ترجمتها في العبرية ترجمة لطيفة قوي، يرد نفسي بمعنى يندعش الحياة. عارفين لما واحد كده يبقى خلاص قرب انه يفطس وحيموت وحيطلع النفس، وبعدين خد قوة انه يستعيد نشاطه وامكانياته ويستعيد طعم الحياة ومفهوم الحياة مرة تانية. انعش في الحياة مرة تانية. زي الساعة لما تفضى تبص تلاقي العقارب عمالة تمشي بايه بشويش بشويش لحد ما تيجي وتقف، تبقى محتاجة انها تتملي علشان تاخد قوة انها تقوم تكمل الدورة ايه بتاعتها. ساعات الانسان بيبقى فقد الرغبة في وصلة الحياة، مش قادر يكمل، مش عايز يعيش، تعب قرب، تعب من نفسه وتعب من الناس وتعب من الظروف وتعب من العالم وتعب من الخطية، تعب من كل حاجة. بولس الرسول اختبر حاجة زي كده، يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. شوفوا بولس وصل للحتة دي، يعني تثقل بهموم ومشاكل وامراض وضعفات وبصراعات وبخناقات وباضطهادات وبمكايد، لدرجة ان ما لقاش في حياته بقى اي حاجة، يعني مش عايز يعيش. يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة، فوق طاقة الانسان، ومش قادر يحتمل، حتى يئسنا من الحياة. لكن يجي ربنا كده ويرد نفسه، ينعش الحياة مرة تانية، يديله قوة على انه يقوم ويجاهد ويواصل ويكافح ويسعى ويعيش ويستطعم الحياة. ده اللي بيعمله الراعي كل ما يلاقي ان الخروف فقد معنى الحياة وفقد معنى الوجود ورافض كل شيء، يرد له معنى الحياة ومعنى الوجود مرة تانية. يرد نفسي ويهديني الى سبل البر من اجل اسمه. في نشط تذكاري في فلوريدا في امريكا، واحد كتب عليها عبارة لطيفة قوي زي برج كده، مكتوب جئت الى هنا لاجد نفسي. يعني بيقول انا جيت هنا عشان الاقي نفسي اللي ايه اللي ضيع، مش عارف انا رايح فين وجاي منين وبعمل ايه. ساعات الانسان بيبقى في مفترق الطريق في الحياة، مش عارف اي طريق يسلك ويعمل ايه ويتصرف ازاي، وحاير وضايع ويسوي ايه ويروح لمين ويكلم مين ويرتبط بمين ويعمل ايه ويشتغل فين. لما يبقى الانسان ضايع، اين الطريق الصحيح؟ امشي في انهي سكة؟ ده انا عايز اقول ساعات الانسان ما بيعرفش يرجع في السكة اللي مشي منها. تعرفين الكلاب والقطط حتى الحمار والخيل لو وديته في مكان وسبته يعرف يرجع لمكانه تاني، الخروف ما يعرفش، الخروف ما يعرفش يرجع للمكان بتاعه. واللي شاف المراعي اللي في فلسطين وطبيعة اسرائيل، اسرائيل او ارض فلسطين ما هياش ارض منبسطة، لكن عبارة كلها عن سلاسل من الجبال، والارض وعرة وجبلية وعبارة عن دروب وشعاب وملفلفة تتوه. يعني اذا كان الانسان بيتوه فيها في عورتها وصعوبتها وتشعبها، فكم وكم الايه الخروف. عشان كده الخروف باستمرار محتاج للراعي اللي يهديه الى سبل البر. سبل البر يعني الطريق الصحيحة، بر يعني رايت، رايت يعني صح، انهي سكة يمشي فيها. الخروف كمان ما بيقدرش يشوف اكتر من 10 متر، مجال البصر بتاعه قليل ضيق، عشان كده لو خدته من مكان ما يعرفش يرجع ليه تاني، لانه مش هيعرف يبص على المكان ده. هو لازم حد يجره يوديه، لازم من الراعي. اذا كانت الارض دي جبلية ووعرة ومتشعبة، فداود في رعايته للغنم بتاعه زي ما كان بياخد الغنم وهو يبقى عارف السكة والغنم بتتبعه لانها ما تعرفش تروح لوحديها، حس بهذا الاحساس تجاه الله انه محتاج للراعي اللي يقول له اي طريق صحيحة يسلك، يهدني الى سبل البر. لما تبقى الحياة صعبة المسير فيها احيانا والانسان مش عارف يمشي فين، فهو محتاج الى الراعي. واللطيف في الراعي ده قال عنه داود كخروف يهديني. الراعي ده يهدي، ما بيسوقش، ماشي يسوقني. يسوقني يعني ايه؟ يجرجرني غصب عني. لكن ربنا في رقته وفي جماله وفي حنانه يهديني، يرشدني واحده واحده. بنلقى الحريه والاختيار ينبغي ان انا اتبعه، وهو بيهديني الى سبل البر والطريق الصحيحه من اجل اسمه، من اجل اسمه اللي دعي عليا، مش من اجل بري ولا من اجل استحقاقي ولا من اجل قداستي ولا من اجل شطارتي ولا من اجل غلو ثمني. هو بيهديني للطريق الصح من اجل اسمه اللي دعي عليا، لانه هو صار راعيا وانا اخذت اسمه. وايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. هو قدم ربنا كراعي ياكل ويشرب، وقدم ربنا كقائد يرد النفس ويهدي الى سبل البر. واذا ايضا سرت في وادي ظل الموت فهو ايه؟ معايا، ينزع مخاوفي. فربنا راعي يسدد الاحتياجات، وربنا قائد ومرشد ودليل ليا في الطريق. مش بيقولي اعمل كذا وكذا، لكن بقدم نفسه ليا كطريق. اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. الموت هو اكثر شيء واشد الحقائق في الحياة رعبا وألما. المدة حقيقة محدش يقدر ينكرها او يتهرب منها، حقيقة، لكن حقيقة مؤلمة ومرعبة ومخيفة جدا للإنسان. بيقولوا تعرفين الكهنة بتحضر جنازات كتيرة، كل واحد بيموت بيجيبوا الأسيس صلي عليه. بيسأل واحد الآباء الكهنة، انت في كل مرة بتحضر جنازة بتتأثر بالظروف اللي انت بتشوفها ولا تعودت؟ يعني عمالين يصوتوا يصوتوا وعمالين يعيطوا يعيطوا كل مرة وكل يوم تقريبا بيشوف نفس الايه المنظر. فكانت اجابته ان الانسان لا يستطيع ان يتعود على الموت، رغم انه بيشوف الموت كل يوم، لكن الانسان ما يقدرش يتعود عليه. يظل الموت ليه رعبته وخشيته وألمه بالنسبة للإنسان. يمكن هنا لما حد بيموت بيقعد يصوتوا عليه ويلطموا بره، يعني أشيك شوية، يجيبوا له موسيقى ويجيبوا له ترانيم ويقعدوا يعني يحطوا له ورود وزهور، والمنظر أشيك شوية من عندنا. لكن حتى الزهور والموسيقى مهما كانت جميلة ومهما كانت موسيقى مؤثرة والزهور شكلها جميل، عمرها ما تستطيع ان تطفي جمالا على القبر. هيظل الموت ايه؟ موت، الم وخوف ورعب ووحشة للانسان. لكن الراعي بتاعنا بقى بيدي نوع عجيب جدا من الرعاية في قيادته للنفس البشرية، حتى لو ان النفس ماشية في وادي ظل الموت، فهو ينزع الخوف والخشية والرعب بسبب وجود حاجة، لانك انت ايه؟ معي. وجوده هو الوحيد، يعني لا الصوت يقدر يريح الانسان ولا الموسيقى والترانيم تقدر هتريح الانسان ولا الزهور الجميلة وباقات الورد اللي بتتحط تقدر تريح الايه؟ الانسان. لكن شيء وحيد بس هو اللي يقدر يريح الانسان، انك انت معي. واذا كان اتكلم عن الموت بان هو ظل، ظل يعني ايه؟ مش شبه، لا. طيب في لما واحد يمشي وتخبط الشمس فيه فيتعمل له ظل. الظل ده عبارة عن شكل خيال لكن ما هواش حقيقة. حقيقة ان الموت في معناه بعد قيامة المسيح تحول الى شكل ظل. ده الموت اللي هو في مفهومنا الموت الجسدي مجرد ظل. لكن الموت الروحي هو بقى ده الخطير، لان ما يقدرش يقول لانك انت ايه معي. الموت الجسدي ده لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. الموت الجسدي ده بقى بالنسبة للانسان اللي عايش مع ربنا مجرد ظل لكن ما هوش حقيقة. لكن الموت للانسان اللي بعيد عن ربنا هو ده بقى الحقيقة، ده مش ظل ده حقيقة. فوادي ظل الموت ده هو كل اختبار صعب في الحياة، كل ألم، كل ضيقة، كل مرض، كل اضطهاد. ما هو الألم والضيقة والاضطهاد والمرض ده عبارة عن انعكاس للايه؟ للموت. لان نهاية كل ألم ايه؟ موت. نهاية كل مرض موت. نهاية كل اضطهاد موت. ده الظل بتاعها بقى، المواقف الصعبة اللي احنا بنعيشها في الحياة. لكن المواقف الصعبة دي لو انا بختاز فيها وربنا معايا فلا اخاف شرا، ما خافش شر. عشان كده معية ربنا وحضور ربنا هي اللي بتدي الاحساس اذا كان اخر عدو يقتل تجاه الانسان هو الموت، ونهاية كل الام الانسان ومخاوف الانسان هي الموت. فاذا كانت معية الله تبطل فعل الموت فلا يبقى للموت الا ظل. هي دي برضك بترجع عندنا بصورة اللي موجود في فلسطين. المراعي اللي موجودة في القدس تجاه البحر الميت عبارة عن منحدرات شديدة الانحدار، جبال شديدة الانحدار وتحتها على طول البحر الميت، والطرق جبلية وعرة ومتشعبة. لو خروف ساهي ومش اخد باله ورجله زلفت هينحدر لوادي ظل الموت. عشان كده الراعي لان الطريق خطر جدا لازم يبقى صاحي لكل خروف، ويعرف يتدخل في اللحظة المناسبة انه يمنعه من ان رجليه تنزلق في المنحدر ده. فوجود الراعي يضمن سلامة القطيع لانه عارف دارس التضاريس بتاعة المنطقة الجبلية والمنطقة المنحدرة والانحدار الشديد تجاه البحر الميت، فيبقى عارف الشعوب والدراج ودي يمشي فيها ودي ما يمشيش فيها. فاذا كان الراعي موجود سلامة الخروف مضمونة، الراعي مش موجود يبقى الخروف هيضيع. عشان كده قال اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. عشان كده اذا مرت بينا الحياة بالمواقع الصعبة المريعة لشديدة الظلام، بالفشل اللي قد نلاقيه في بعض الاحيان في الحياة، بالاحباط، بالوحدة، بالمرض، بالتعب، واذا كان لابد من مواصلة المسير. عشان كده بيقول اذا سرت في وادي، طب وايه اللي يجبرك انك تسير في وادي ظل الموت؟ ما هو مضطر انه يمشي. ماذا يفعل الانسان قدام المنحنيات الكثيرة اللي موجودة في الحياة، وقدام الفشل، وقدام المخاطر، وقدام الاحباط، وقدام الالم، وقدام المرض؟ يعمل ايه الانسان؟ اول حاجة لابد انه يكف عن الصراخ. عارفين لو الخروف بص كده ولقى ان المنطقة حواليه خطر جدا وهاج وقعد يتبطط ويتشنج هيعمل مين؟ عشان كده الانسان اللي حاسس ان الظروف حواليه صعبة كف عن الصراخ والشكوى. ما تقعدش تصوت، ما تقعدش تتذمر، وما تقعدش تشتكي، وما تقعدش تتنطط، لكن اهدأ واكتشف حضور الله انك انت معي، وزي ما بيقول انك انت معي بدوت. بدوت يعني ايه؟ ظهرت. عشان كده مهم جدا للانسان اذا حس بالخطورة مش انه يتشال ويتهبد، لكن انه يهدأ ويكف عن الصراخ ويكتشف حضور الله في حياته، ويقول ربنا خليني اشوفك، ما شوفش الفشل، ما شوفش الاحباط، ما شوفش المرض، ما شوفش التعب، ما شوفش الالم، لكن اشوفك انت في حضرة الله. استشعر الانسان بحضور محبب، بحضور قوي، واي قوة الانسان يقدر يتمتع بيها لما يلاقي ربنا. زي ما ايوب طول ما كان عمال يتشال ويتهبد ويشتكي ما كانش شايف حاجة، لكن لما سكت قال له بسمع الاذن سمعت عنك، اما الان رأتك عيناي. عجيب جدا ان المزمور ده يجي ورا المزمور 22 بتاع الهي الهي لماذا تركتني. تركتني فين بقى؟ ده انت بيقول له لانك انت ايه؟ معي. مش ممكن ابدا انه يكون سايبه. حتى في الترك والتخلي منتهى عناية الله. نقدر نختبر الحتة دي حتى في الوقت اللي بنشعر فيه بان ربنا سايبنا ومتخلي عنا والدنيا مطربقة حوالينا، ده منتهى عناية الله، انك انت معي. عصاك وعكارك هما يعذيانني. خروف زي ما قلنا جبان خواف وفي نفس الوقت ضعيف جدا، حتى القرون اللي عنده ما بيقدرش يهاجم بيها، ملوش اي سلاح. في نفس الوقت الخروف ده اكلة شهية جدا لكل الحيوانات الايه؟ مفترسة. فهو ضعيف وعرضة لهجوم الحيوانات المفترسة. عشان كده طبيعي ان الخروف يعيش في خوف دائم، ما عنديش قوة وفي نفس الوقت عرضة للالتهام. الراعي معاه حاجتين، العصايا والعكاز. العصايا دي اللي هي بيسموها لحد دلوقتي في الصعيد بالنبوت. النبوت ده تبص تلاقوا عصايا ضخيمة كده وفي نهايتها حتة حديدة ملفوف عليها حتة حديدة، ده بيسموه النبوت، عشان لما يجي حيوان يهجم يخبطوا بالعصايا دي خطة واحدة تشق دماغه على طول. فهنا العصايا بتاعت الراعي دي لحماية الخراف. طب يستخدم العصايا في التأديب، مش للحماية كمان بس، لكن للتأديب. لو خروف عايز يشد كده ويطلع بره ممكن يخبطوا خطة يرجعه تاني في الصف. فربنا ليه عصايا يحامي بيها عن الناس ويأدب بيها القطيع بتاعه. وليه عكاز؟ ايه حكاية العكاز؟ ما كفاية العصايا؟ لا، حقيقة ان لازم يبقى مع الراعي بردك عكاز. والعكاز ده ليه فايدتين. العكاز ده عبارة عن عصايا رفيعة طويلة وطرفها متني معقوف كده. العصايا النبوت دي عصايا تخينة وفي نهايتها حتة حديدة، لكن العكاز عصاية طويلة رفيعة ونهايتها متنية. فايدتها بالذات في فلسطين ان لو في خروف وقع في حفرة يجيبوا الطرف العكاز، ينزل الطرف المتني يشدوا بيها، او لو خروف هينزل في منحدر الراعي مش هيقدر ينزل جري وراه في المنحدر، يمد العصاية الطويلة ده يجيبه من رقبته. فالعكاز ده عشان يشد بيه الخروف اللي وقع او الخروف اللي هيشد. في نفس الوقت الخروف ملوش رقبة تقدر تتني لفوق. لو طلعتوا بصيتوا لاي خروف، خروف ما عندوش مفصل في الرقبة زي يعني انا اقدر كده اتني رقبتي لفوق فبص لايه؟ للسما فوق. خروف ما يقدرش يبص غير لقدام، ما يقدرش يرفع راسه لفوق، ما عندوش المفصل ده في الرقبة. عشان كده الراعي بيبقى طويل، هيشوف الراعي بتاعه ازاي، يعرفه ازاي، ما يقدرش يبص بالراعي بتاعه. فالراعي ممكن يديل العكاز العصايه الطويله دي تبقى على مستوى نظر الخروف، فالخروف يمشي ورا العصايه ورا العكاز، يعرف مكان الراعي من العكاز، ما يقدرش يبص براس الراعي، لكن يقدر يعرف الراعي من خلال الايه؟ العكاز بتاعه. عشان كده العكاز بتاع ربنا اللي ممدود على مستوى النظر بتاعنا هو الصليب اللي ربنا مدهولنا عشان يبقى على مستوى نظرنا، نقدر نعرف باستمرار مكان الراعي من صليبه. فاذا كانت العصاية للدفاع وللتأديب والعكاز للسند وللحماية، فكلا الاثنين هما يعزيانني. اذا كان العكاز بيتسندوا عليه والعصايه بيتضربوا بيها ويتأدبوا بيها، فسواء ربنا ضربني أددني او سندني بالعكاز فهما يعزيانني في كلا الحالتين. الخروف بدافع غريزي يطمئن جدا الى عصا وعكاز الراعي، يطمئن جدا لوجود العصاية ولوجود العكاز. عصاك وعكازك هما يعديانني، ترتب مائدة تجاه مضايقية او هيأت لي مائدة تجاه مضايقين. ايه المائدة اللي بيهيئها الراعي للخروف؟ خروف وهو بيرعى مع الراعي بتاعه وفي مشكلتين تقابلهم، ان مش كل الحشائش نافعة لأكل الخروف، بعض الحشائش بتبقى سامة، في بعض الأوقات بتبقى الحشائش والأعشاب شائكة تعوق مسيرة الخروف ودخول الخروف. فالراعي لازم بيبقى معاه زي معول أو سكين أو فاس عشان يعمل حاجتين، يشيل الأعشاب السامة يقطعها عشان مفيش خروف يتعرض للضرر ويتسمم، او يسلك السكة قدام الخروف عشان يقدر يمشي وياكل. اهو ده تهيئ المائدة، مش بيحط ويقول اتصرف بقى انت، اكل نفسك كل اي حاجة. فلازم يهيئ المرعى ويزيد كل اسباب الضرر وكل اسباب الخطر او كل عوائق الخطر عشان ما فيش حاجة تضايق الخروف. طبعا المائدة المهيئة والمرتبة من الله للإنسان هي جسد ودم. جسد والدم دول يفسدوا كل أثر لسم الخطية وكل خطر يعيق حياتي. هيئت مائدة تجاه مضايقي. طب ومين اللي بيضايقني؟ مين اللي بيضايقني؟ الشيطان. عشان كده الجسد والدم قوة ضد كل مؤامرات الشيطان. مائدة هيئها المسيح لينا وباستمرار يقول اصنعوا هذا ذكري، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، هذا هو دم يعطى لمغفرة الايه؟ الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. عشان كده هو رتب المائدة دهية تجاه كل اللي بيضايقني. اذا كانت الخطية بتسبب لي ضرر، اذا كانت الاعشاب الكتيرة شائكة بتعوق تقدمي، فالمائدة اللي ربنا يهتزها لي وهيئها لي تفسد كل عمل للخطية وكل عمل للشيطان وكل ضرر للشيطان وتبطل كل شيء يضايقني. عشان كده في مزمور تاني لما بيقول لربنا احكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي، ويقول لماذا انت حزينة يا نفسي، يقول ادخل الى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. ادخل تجاه المذبح، تجاه المائدة اللي تفرح شبابي. مسحت بالدهن رأسي وكأسي ريا. الدهن اللي هو المسحة اللي بيطيب بيها الجروح، ده مش بس بيأكل وبيشرب وبيدافع وبيحامي، وبيرشد وبيقود. لكن لو اتجرحت الخراف، شوكت الخراف، يصب زيت يمسح بالدهن الايه الرأس اللي اتجرحت وتشوكت دي عشان يطيبها. الحياة علشان نعيشها لازم نتجرح فيها. على رأي مدرب كرة قدم بيقول عشان تلعب كرة قدم كويس لازم تقع وتتعور كتير، عشان تبقى لعيب لازم ايه تتعور، وعشان تقدر تعيش وتعيش الحياة صح لازم هتتجرح. لكن الجراحات دي ما بتتكتش كده، ربنا باستمرار بيطيب تلك الجراحات بهذا الدهن او بهذه المسحة المقدسة. زي الام اما تيجي تتصرف مع طفلها الصغير، طفل مثلا يتلسع او يتعور يقعد يعيط، تقوم الام في تصرف تلقائي تيجي وتقرب من التعويرة بتاعت الطفل وتعمل ايه؟ تبسهاله. فيقوم الولد يتبسط يرتاح، يعني البوسة اللي بسطها دي خففته؟ اه خففته فعلا، لانها طمنته لما مسحت بالدهن رأسه. اهديني ربنا بيعلنه فينا. طفل المتألم والخروف المتألم بسبب الجراحات، وياما في احزان بتجرح في النفس، وياما في احباطات بتجرح في النفس، وياما في خطايا بتجرح في النفس، والجرح ممكن يعفن وينتن. لكن هذا الراعي يعتني بجراح خرافه ويفضل يداويها لحد ما تطيب وتخف، ويقدم لها الكأس المروية. تقول لي هي الخراف بتشرب في كأس؟ اه حد دلوقتي في مراعي فلسطين الخراف يعملونها كأس كده زي كأس بس من الحجر، زي ابريق من الحجر كبير واسع، ويحطه لها ويفضل يكب مية في هذا الاناء بغزارة علشان المية تفيد وتندلق من بره فتغطي الاناء الفخار من بره، فيقوم المية تبرد تبقى مية باردة زي المية اللي بيحطوها في الزير، بعد ما يملوا الزير يقوم يرش الزير من ايه من بره عشان المية تبقى اللي جوه الزير ساعة. فهو يفضل يملى الكأس علشان تبقى مية باردة تلطف الألم وتلطف التعب بتاع الخروف اللي مش هيقدر يروح لحد النهر علشان يشرب، ويديله كأس مروية تروي مليانة للآخر. ده اللي بيقدمه الله للإنسان. يبقى شفنا ربنا كراعي بيأكل ويشرب، وكقائد يرشد ويهدي ويرد ويحمي. ودلوقتي بنشوف المنظر الثالث الجميل، ربنا بيضيفنا. والضيف لما واحد بيخش كضيف عند واحد مضيف، المضيف بيعمل له اول حاجة يهيئ له المائدة، يجهز له اكل، وبعد كده يمسح بالدهن راسه. فاكرين المسيح لما عاتب سبعان الفريسي بيقول له ليت لم تدهن رأسي والمية ما غسلتش قدمية؟ كان من ضمن كرام الضيف ان يكب زيت على الراس ويغسله القدمين. ربنا بيعمل كده معايا، بيهدئ لي المائدة وبيمسح بالدهن رأسي، بيضيفني. وحنشوف ازاي يدخلني في البيت بتاعه، ومش هيدخلني بيت عنده ليلة ولا ليلتين، لكن يقول اسكن في بيت الرب ايه الى مدى الايام، يضيفني عنده الى الابد. فاذا كان الانسان بهذا المنظر ربنا بيضيفه، بيهيئ له المائدة تجاه مضايقيه عشان ما فيش حاجة تضايقه، ويمسح بالدهن رأسه والكأس بتاعته مليانة ومروية، يبقى ايه بقى اللي مستني الانسان؟ يقول انما خير ورحمة يتبعاني كل ايام حياتي. عايز ايه يا انسان؟ خير ورحمة. يمشي وراك كل ايام حياتك. اذا كنا قلنا في الاول الانسان هو ما يفكر فيه، اذا كانت افكارك تشاؤمية هتعيش حياة تعبانة. يعني اذا قلت يا ده انا تعبان هتلاقي نفسك فعلا ايه تعبان. اذا قلت ده النهاردة باين عليه نكد من اوله هتلاقي فعلا النهاردة نكد من اوله والاخر، لان افكارك هي اللي بتصنع حياتك. لكن لو قلت انما خير ورحمة باسلوب من التفاؤل نتيجة اختبار العناية والرعاية بتاعت ربنا يتبعانك كل ايام حياتك، ده اللي هتلاقيه فعلا الخير والرحمة كل يوم. عشان كده نرجو ان احنا ما نستسلمش لافكارنا ومخاوفنا واحزاننا وكآبتنا. على رأي احد المفكرين يقول ان اخطر عدو يستحق ان احنا نخاف منه، اخطر عدو يستحق ان احنا نخاف منه هو الخوف نفسه. يعني الحاجة اللي تخاف منها فعلا هو ان يبقى حياتك ايه خوف، لان اللي هتخاف منه هتلاقيه زي ما بيقول اللي بيخاف من العفريت يطلع له. لكن اللي حاطط قدامه خير ورحمة كل ايام حياته يتمتع فعلا بيهم. كف عن التشاؤم، ابدأ يومك بالايمان والرجاء في ان ليك خير ورحمة كل يوم. ثبت الكلمات دي في فكرك. وكلمة يتبعاني مش بمعنى ان دي اجرتي في الاخر هاخدها، لا، معناها في العبري يلاحقاني، يعني الخير والرحمة هما اللي بيجروا ورايا، مش مجرد ماشيين ورايا، ده بيجروا ورايا يلاحقوني باستمرار. اطلع من خير لخير ومن رحمة الى رحمة. شوفوا قد ايه لو الانسان عنده هذا الايمان وهذا الرجاء، انما خير ورحمة يدعاني كل ايام حياتي. ده داود اللي شاف مواقف وايام واوقات صعبة وظروف صعبة جدا، لكن ده كان ايمانه ورجاءه باستمرار انما خير ورحمة يدعاني. واسكن في بيت الرب الى مدى الايام، ده ربنا حيضيفني لدرجة ان انا هبقى معاه على طول مدى الايام بمعنى الابدية. بصوا كده المنظر، الناس وهي راجعة بعد الظهر من اشغالها واتعبها وبتشتاق وبتحن انها ترجع للبيت وبتسرع للبيت عشان تستريح وعشان تاكل وتشرب وتلاقي الناس اللي بتحبهم في البيت، ناس بتشتاق انها تروح. اهدي بقى اشتياق النفس اللي عايز يروح لبيته، بس بيته الايه الابدي، انه ينزل ضيف عند ربنا الى الابد. بس مش ممكن ابقى ضيف عند ربنا الا اذا كانت لي علاقة بمين؟ بربنا. اذا كان ربنا هو دلوقتي الراعي بتاعي وهو القائد والمرشد بتاعي وانا ماشي وراه وماشي معاه، واذا كان ربنا هو المضيف بتاعي يبقى لي هذا المكان. اكتر شيء يحزن الانسان او اتعس شيء في الوجود ان الانسان يجي الدنيا تليل عليه وهو مش لاقي له بيت يبيت فيه، مش لاقي له مكان ينام فيه. اهو ده الانسان اللي عايش في العالم وملوش علاقة بربنا، ملوش رجاء في بيت ابيه. لكن اللي ليه علاقة بربنا يستطيع يقول اسكن في بيت الرب الى مدى الايام، تأكيد ان انا ليا بيت في السماء منتظرني. واذا كان لي هذا الرجاء ده اللي يخفف الالام عني في الحياة، لما هتعب وحعيا ولما هتضغط ولما هتضايق هنا في العالم هيبقى عندي رجاء، معلش كل ده يعدي وانا لي اشتياق وانتظار للبيت اللي ايه اللي فوق، مسكني في بيت الرب. انا بشتاق ان انا امشي، عشان كده لازم في حاجة تزقني هنا في الارض تمشيني ناحية هذا البيت. وعند انتهاء اليوم بتاع اللي موجود في العالم الاقي نفسي في بيت الابدي في ضيافه ربنا شخصيا. من اروع المزامير مزمور 23، حتى ان في قصه لطيفه مكتوبه على هذا المزمور، ان قام شاب صوته حلو جميل كده قرا المزمور ده بالنغم او باللحن وقعد ينغم ويلحن فيه، فالناس بسطت خالص وقالت له قولوا تاني وقولوا تالت وقولوا رابع، قعد. وبعدين قام شيخ صوته مش طالع وصلنا هذا المزمور بصوت متقطع ومتهدج، لكن نطقوا بخبرة فعلا الانسان اللي اختبر رعاية ربنا والانسان المشتاق انه يدخل الى بيته الايه الابدي. فالناس وقفت سكتة قدامه، ما قالتلوش عيده، لكن وقفت مذهولة قدام قراية او صلاة هذا الشيخ. فقام الشاب وقف كده وقال تعليق لطيف، قال انا اعرف المزمور عشان كده قريته كويس، لكن هذا الشيخ يعرف راعي المزمور. احنا ساعات نعرف المزمور لكن ينقصنا ان احنا نعرف الراعي بتاع المزمور. سألت اي واحد فيكم ايه المزمور اللي بيتكلم عنه؟ ايه المزمور 23؟ رب ليه رعاية فلا يعوزني شيء، ومنكم كلنا نبقى ايه حافظينه وكرينه. لكن نحتاج ان احنا نختبر ذلك الراعي بتاع هذا الايه المزمور. فسر بقاء هذا المزمور لو الناس كلها حافظاه والناس كلها بتردده والناس كلها مبسوطة بيه، مش انه قطعة ادبية او قطعة شعرية جميلة، لا، لكن سر عظمة هذا المزمور في انه يؤكد للبشر ان هناك راعي، راعي حقيقي، راعي عظيم، قائد ومرشد يريد ان يضيفنا. هذا الراعي يعرف فراخه او يعرف خرافه واحد واحد باسمه، يعتني بيها، ياكلها ويشربها، بيهديها وبيحفظها وبيحامي عنها طول النهار ولحد ما ينتهي نهار الحياة، ويفتح ليها باب الحظيرة الابدية، باب البيت اللي مش من صنع بشر لكن من صنع الله نفسه اللي عايز يضيفنا فيه. اذا عرفنا هذا الراعي وتمتعنا بالرعاية بتاعته يبقى احنا فعلا عرفنا مساحنا. عشان كده المسيح بتاعنا لما بيقدم الرعاية دهية بيقدمها لنا باستحقاقات الدم بتاعته وبصليبه اللي فتح لنا المرعى الاخضر اللي هو الفردوس، وفتح لنا المية ماء الراحة اللي هي روحه القدوس، عشان نقدر ان احنا نرتوي ونشرب من الاعماق. وعلى فكرة لو رجعتوا قريتوا المزمور ده هتلاقوا فيه السبع اسرار، تقدروا تطلعوهم، سبع اسرار بتوع الكنيسة. اصل المراعي الخضرة دي هي الكنيسة، وهي كلمة ربنا اللي احنا بنتغدى بيها وبنعيش عليها. سر المعمودية يجي فين؟ في كلمة واحدة، ماء الراحة. سر الميرون مسحت بالدهن ايه رأسي. سر التوبة والاعتراف يرد نفسي ويهديني. سر التناول هيأت قداني مائدة تجاه مضايقية. سر الكهنوت الرب لي راعي، مش هنود ده هو الرعاية، ها. سر الزيجة البيت، واسكن في بيت الرب الى مدى الايام. طب وسر مسحة المرضى؟ هي الراحة والكأس الريان اللي بترويني. فعشان كده دي عناية ربنا لينا من خلال اسرار الكنيسة السبعة اللي بتقدمها لنا كنيستنا، علشان ان احنا نعيش في هذا المرعى الاخضر الدائم ونتمتع دايما بمياه الراحة اللي ربنا عايز يديها لنا. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ روح قدس الاله واحد امين. نكمل مزمور 24 لداود، مزمور للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار هيئها. من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه، الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حدث كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. هذا هو الجيل الطالبة الملتمسون وجهك يا يعقوب. ارفعنا ايتها الارتاج رؤوسكن، وارتفعنا ايتها الابواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. ارفعنا ايتها الارتاج رؤوسكن، وارفعنها ايتها الابواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد سلاح الليلويا. الحقيقة ان المزمور 24 ده لو حبينا نديله عنوان فانسب عنوان لي كلمتين ملك المجد، وهو بيعتبر من المزامير الملوكية اللي بتتقال في حفلات تتويج الملوك، وفي نفس الوقت من المزامير المسيانية لانها بتخص شيء معين في حياة السيد المسيح، او بتتكلم بنبوة معينة عن شخص السيد المسيح. ونقدر نربطه بانه مزمور النصرة، نصرة المسيح على الموت وعلى الخطية، وبعدين دخول المسيح كسيد ليه السيادة المطلقة على كل الكون الى مجده. ده مضمون المزمور او محتوى المزمور كله، ان المسيح دخل كمنتصر على الموت والخطية، والحاجتين دول هما اللي اذلوا الانسان وهما اللي تعبوا الانسان، ثم ليه السيادة المطلقة على كل الارض والمسكونة والساكنين فيها، وبعدين دخوله بعد النصرة دي اللي انتصرها لينا وعلشاننا، دخوله الى المجد. وفي واقع الامر ان المسيح لما دخل الى المجد ما دخلش من اجل ذاته، ولكن دخل من اجلنا، او دخل بينا ودخل علشاننا. من ناحية التقصية او من ناحية التقليد، المزمور ده بيقول المزمور لداود، وألفه داود وأنشده في لحظة إدخال تابوت العهد من بيت عبيد إلى أورشليم. عارفين إن داود نقل تابوت العهد، وليه قصة مشهورة درسناها قبل كده في سفر صموئيل الأول. وعند دخول التابوت للمكان اللي هو أعدهوله في جبل صهيون أو في أورشليم، دخل التابوت بالمجد وبالكرامة وبالهتاف وبالصراخ، وألف داود هذا المزمور إعلان لدخول المجد. تعرفين أن تابوت العهد كان يرمز للحضرة الإلهية ولمجد الله، فهم مدخلين التابوت إلى مدينة صهيون أو إلى جبل أورشليم، هتفوا بهذا: ارتفع ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. مين هو ملك المجد؟ فابتدى يعرف ملك المجد الرب العزيز القدير الرب القوي في الحروب. لان انتوا عارفين برضك تاريخيا ان اللي فتح اورشليم كان هو الملك داود. اورشليم دي اصلا كانت في ايدين جماعة من الناس اسمهم اليابوسيين، وبعدين داود حاربهم وانتصر عليهم وخد هذا الجبل، جبل اورشليم، وقال ان دي تبقى مدينة الهي او مدينة الهنا. اورشليم دي اصلا ما كانتش يهودية، اورشليم دي كانت اصلا ملك لجماعة اسمهم اليابوسيين، لكن داود حاربهم وانتصر عليهم واخد هذا المكان، لان كان في جبل المريا، الجبل اللي قدم ابراهيم اسحاق عليه كذبيحة، والجبل اللي حصلت فيه احداث كثيرة في مكان بناء الهيكل. فقال ان اورشليم دي تبقى مدينة الملك العظيم او مدينة الهنا الحي. ففي النصرة بتاعته حب انه يخصص اورشليم دي لربنا، فامر باحضار التابوت وادخاله لمدينة اورشليم والجبل صهيون، ورتب هذا المزمور. وبقى هذا المزمور يخش في العبادة باستمرار بعد كده لعبادة الهيكل، والناس رايحة الهيكل وهي بتخش من الابواب بتاعة الهيكل ترنم هذا المزمور: ارتفع اياتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. لكن المزمور ده ليه مناسبة جميلة لطيفة. تعرفين لما العبادة استقرت وداود انشأ 24 فرقة من الكهنة وكتب مزامير كتيرة، ابتدوا ينظموا الصلاة بالمزامير اللي كتبها داود واللي كتبها موسى واللي كتبها اساف واللي كتبها بني قرح. ابتدوا يحطوا كل يوم ليه مجموعة مزامير معينة، ولكل ساعة من الساعات بتاعة اليوم يصلوا مزامير معينة. فوجد حاجة عجيبة جدا، ان المزمور ده بالذات بيتصلى في يوم احد السبوت. احد السبوت يعني ايه؟ يعني اليوم الحد الذي يلي السبت، يعني اول يوم في الايه؟ في الاسبوع. ودي نفس الكلمة اللي كتبها معلمنا يوحنا في انجيله، يقول: وفي احد السبوت باكرا جدا جاءت مريم المجدلية الى القبر والظلام باقي. فكان المزمور ده بينشد ويرتل في يوم الحد، اول السبوع، اول اسبوع، او في اليوم الذي يلي السبت. انت عارفين العهد القديم كان السبت هو اللي مكرم ومقدس، ما كانوش يعرفوا عن يوم الحد حاجة. لكن بروح النبوة كان المزمور ده بيتقال يوم الحد. حاجة الاعجب من كده زي ما هنشوف ان المزمور ده بيتكلم عن ايه؟ قيامة المسيح ودخول المسيح الى مجده. فكأن شيء تلقائي وبدون قصد ولكن بارشاد من الروح القدس، كان هذا المزمور يختص بيوم الحد اللي جه بعد كده وصار اليوم اللي قام فيه المسيح من بين الاموات، وان هو حطم الابواب الدهرية، كسر مساريع النحاس وابواب الحديد، وفتح الابواب الدهرية اللي كانت مغلقة دي، ودخل الى مجده بالايه؟ بالقيامة. والكنيسة لما خدت المزمور ده باستمرار حطته انه يتصلى امتى؟ في صلاة السواعي بتاعتها، في صلاة الساعة الثالثة كل يوم. ودي الساعة اللي حل فيها الروح القدس على الكنيسة. لان المزمور ده بيبتدي آية جميلة جدا، يقول: للرب الارض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها. طب هو الناس بقت ملك ربنا بواسطة ايه؟ الروح القدس اللي اعطاه. صارت العالم او صار العالم كله لربنا ولايه؟ ولمسيحه. لما حب الروح القدس وقدس المسكونة. عشان كده تشوفوا اليوم اللي حل فيه الروح القدس، يقول ان كان فيه ناس من عرب ومديون وفرتيون وعلانيون ومن بين النهرين ومن ومن ومن ومن كل المسكونة والساكنين ايه فيها، كانوا متجمعين في لحظة حلول الروح القدس. عشان كده الكنيسة حطت المزمور ده في الساعة اللي حل فيها الروح القدس على الكنيسة، اللي هي الساعة الثالثة. لكن يظل هذا المزمور لوضع خاص في كنيستنا احنا الارثوذكسية بالذات، واغلب الكنائس الشرقية، ان المزمور ده هو محور عيد القيامة كله. اللي فيكم بيحضر في الطقس بتاع عيد القيامة بتسمعوا تمثيلية القيامة ما بين رئيس الكهنة داخل الهيكل وما بين الشماس اللي من بره بيخبط وبيقول افتحوا ايها الملوك ابوابكم وارتفع ايتها الابواب الدائرية، لحد ما يعلن في لحظة القيامة ليدخل ملك المجد. فعيد القيامة بتاعنا في الليتورجية بتاعته قايم على هذا المزمور، المزمور 24، لان زي ما الرب ملك على خشبة في يوم جمعة العظيمة، ايضا الرب ساد على ممالك العالم في يوم القيامة بتاعته. وايضا هذا المزمور ليه وضع خاص بيتصلى في يوم عيد الصعود، لان في الصعود المسيح دخل الى مجده، دخل الى مجده. فكان المزمور ده من الجهة النبوية ومن الجهة الطقسية يختص بالدرجة الاولى بحياة السيد المسيح ليه المجد. لكن الحاجة العجيبة في ترتيب المزامير لما داود رتب المزامير ده هي او نطقها، حد دلوقتي هفكرت بثلاث مزامير مرتبطين بعضهم ببعض. مزمور 22 الاوله، حد فاكر؟ الهي الهي لماذا تركتني. والمزمور ده شفناه بيتكلم عن الصليب، بيتكلم عن صليب الايه؟ المسيح. المزمور اللي بعديه مزمور 23، الرب لي راعية فلا يعوزني شيء في مراعي خضر يربضني. فاذا كان المسيح في مزمور 22 صنع الفداء والخلاص على الصليب، ففي مزمور 23 متعنا بالحياة الجديدة والحياة الأبدية اللي قدمها لنا من خلال الصليب بتاعه. دخلنا المراعي الخضراء ودخلنا لماء الراحة بعد ما اجتاز هو في مزمور 22 إلهي إلهي لماذا تركتني. بس مش بس الموضوع انتهى على كده، ده في مزمور 24 بياخدنا معاه ويدخلنا إلى المجد. عشان كده هتبص تلاقوا في المزمور ده بيحط صفات مين اللي هيدخل إلى المجد مع الرب. من يصعد الى جبل الرب ومن يسكن في جبل قدسه. فيبتدي ربنا يدخلنا معاه الى المجد اللي هو دخله. يبقى في 22 فداء الصليب، في 23 الحياة الجديدة اللي ربنا ادهلنا بالصليب، في 24 المجد اللي ربنا بينقله لنا بعد الحياة الجديدة اللي ادهلنا في المراعي الخضراء ولماء الراحة اللي أوردنا إليها. بيقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، سيادة المطلقة لله على الأرض وعلى الساكنين فيها. هو معروف إن الله ساكن في السماوات، والأرض دي اللي الناس ساكنة فيها، وبسبب الخطيه الناس استقلت بالارض. او حتى لما يقول دلوقتي انسان عايش في الخطيه يقول عليه انسان ارضي. بس هنا اللي بينقله لنا الفكر المبارك ان الارض ما هياش خطيه، لان الارض اصلا هي لمين؟ لربنا. المسكونه وكل الساكنين فيها. عشان كده بنشوف في سفر رؤيا لما بيبوق الملاك ويقول صارت ممالك العالم للرب ولايه؟ لمسيحه. صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه. عشان كده كان المزمور ده برضك ليه وضع خاص بالنسبة لجماعة المسبيين. تعرفين في فترة من فترات تاريخ شعب اسرائيل جه نبوخذ نصر وسبى شعب الله الى بابل، وكان الشعب في مرارة وفي حزن شديد جدا بسبب انه اتحرم من الارض المقدسة من اورشليم. فكان المزمور ده سبب تعزية ليهم، لان المزمور ده بيقول ان ربنا مش في اورشليم بس، ده ربنا فين؟ في المسكونة وجميع الساكنين فيها هم لربنا. عشان كده المزمور ده اشارة للكنيسة. إذا كانت الكنيسة هي حلول الله مع الناس او سكن الله مع الناس او اجتماع الله مع الناس هي كنيسة العالم كله المسكونة وكل الساكنين فيها للرب، لانه على البحار اسسها وعلى الانهار ثبتها. الحقيقة ان داود كان ذو تأمل ورؤية جميلة جدا، لان انتوا عارفين الحياة على الارض كلها نشأت منين؟ بالمية. فهو بيتكلم عن حاجتين، على البحار والانهار. ولو بصيت لجغرافية الارض او طبيعة الارض تلاقوا اي مكان في الارض حاجة من الاثنين، اما محاط بالبحار واما تجري فيه الايه؟ الانهار، لان المية هي اصل الايه؟ الحياة. وكل شيء خرج او كل حياة خرجت منين؟ من المية. فاي قارة من القارات تلاقوها محاطة بالبحار وتجري جواها الايه؟ الانهار. فالبحر والنهر هما اللي بيدوا الحياة للارض، والله اوجد البحر والنهر من اجل اعطاء الحياة واستمرارية الحياة في الارض. فيقول على البحار اسسها وعلى الانهار هيئها او رتبها. لكن بصوا للمعنى الجميل، احنا عارفين ان البحر باستمرار اشارة الى ليه شر؟ لان البحر مضطرب متقلب مش ثابت. الناس بتخاف من البحر لان البحر مضطرب متقلب. عشان كده حتى في سفر الرؤيا يقول ان الارض الاولى مضت وان مفيش بحر فين؟ في السماء، لان البحر رمز للموت والاضطراب. لكن ايه معنى على البحار اسسها؟ ده شوفوا قوة ربنا وجمال ربنا، ان بالرغم من الاضطراب والموت اللي قائم عليه العالم الا ان ربنا اسس الايه؟ العالم. رغم ان في اضطراب موجود في العالم وان في موت بيسرق العالم، لكن الموت والاضطراب دول ما افشلوش ربنا في انه يخلق الخليقة ويعتني بيها. اسس الخليقة، اسس المسكونة والساكنين فيها على البحار. البحار ما ابتلعتش الانسان، الموت ما ابتلعش الانسان وكله، لان ربنا على البحار اسسها وعلى الانهار.